السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم وسددنا وإياكم في الحديث عن جنة ربكم. ما زال حديثنا عن الجنة في أوقات الجنة وأزمنة في أزمنة تفتح فيها أبواب الجنة لا يغلق منها باب، فنسأل الله ألا يغلق علينا غدا باب من أبواب الجنة. كنا تكلمنا عن نساء الجنة وكيف ستكون وما النعيم الذي ستشارك الرجل فيه. سبحان الله، قلنا أن ما من امرأة كانت صغيرة أم كبيرة، ماتت صغيرة أو كبيرة، إلا ولها زوج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ويتكلم عن الأزواج، يقول: فيقعد الرجل مع زوجته، فيقعد مع زوجته فتناوله الكأس. زوجته ديت يعني أنت أكيد لو دخلت الجنة واحدة من هؤلاء، فتقول: لأنت منذ ناولتك الكأس أحسن منك قبل ذلك 70 ضعفا. الله أكبر. هو قاعد مع زوجته، فزوجته بتديله الكأس اللي يشرب منه، فبتقوله: إيه ده؟ ده أنا من ساعة ما اديتك الكأس المساحة دي، الوقت ده، المسافة الزمنية دي، إيه اللي حصل؟ أنت بقيت أحسن بكتير 70 ضعف. فيقول لها: لأنت منذ ناولتيني الكأس أحسن منك قبل ذلك 70 ضعفا. الله أكبر. أنا بقى ما كنتش متزوجة في الدنيا، قلنا هتتجوزي في الآخرة. أنا كنت مطلقة، ما قلنا بقى الكلام ده مش عاوزين نعيده تاني. فسبحان الله، تجلس المجلس، تتكئ على الأرائك، تنظر إليها فتظل 70 سنة لا تمل هذه المخلوقة التي جملها الله وأنشئت إنشاء آخر. وكذلك أنت مع زوجك. الله أكبر. ولذلك احنا بندعي في التراويح وبندعي في صلواتنا: اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. لا ينفد، نعيم ما بيخلص. سبحان الله. فأشوفوا يا جماعة الجمال، اللهم ارزقنا من فضل. حديث آخر وبعدين نكتفي وندخل على نعيم تاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تباني انك تعرفي ان كل يوم وكل يومين كل لحظة في الجنة انت تزدادي جمالا. يقول النبي صلى الله عليه، يقول ابن مسعود رضي الله عنهم وبيحكي لنا مجلس من مجالس المؤمن مع زوجته في الجنة، مش اتفقنا هم وازواجهم؟ بيقول بقى ايه، بيقول: إن الرجل من أهل الجنة لا يؤتى بالكأس وهو جالس مع زوجته. يمكن في الدنيا ما كانوش بيجلسوا مع بعض، يمكن كان بيحصل توترات. سبحان الله، تغيرت صفاته وطهر الله باطنه وأزال الله كل خبث فيه، وكذلك في المرأة حتى يؤهلوا للجنة. ومن لم يؤهل فليست مكان له، عافانا الله وإياكم. فإن الرجل من أهل الجنة لا يؤتى بالكأس وهو جالس مع زوجته فيشربها، ثم يلتفت إلى زوجته فيقول: قد ازددت في عيني 70 ضعفا حسنا. الله أكبر، الله أكبر. طيب، هو ممكن الواحد يخلف هناك في الجنة، يعطى العبد المؤمن والمرأة المؤمنة ما تشتهي. هناك في الجنة ما تشتهيه الأنفس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وشبابه كما يشتهي في ساعة، في لحظة. الله أكبر. فلما لم ترزق في الدنيا بنعمة الولد يعطيها الوهاب أولاد يولدون في جنات الخلد. الله أكبر. فما تقلقيش، لا في ألم ولا في عناء ولا في وجع ولا في بطني وجعاني ولا عاوز أتابع مع حد ولا الكلام ده كله، خلاص انتهى. سبحان الله. في الجنة الموضوع مختلف تماما. عبد الرحمن رضي الله عنه ابن ساعدة يقول: كنت أحب الخيل، كنت أحب الخيل. الله أكبر. كنت أحب الخيل، فقلت: يا رسول الله، هل في الجنة خيل أو الجنة فيها خيل؟ قال: إن أدخلك الله الجنة. وده بقى جواب المربي، جواب المربي، خير مربي، ودي طريقة الجواب المهم. إن أدخلك الله الجنة، إن أدخلك الله الجنة يا عبد الرحمن، كان لك فيها فرس من ياقوت له جناحان تطير بك حيث شئت. يا سلام، فرس من ياقوت له جناحان تطير بك حيث شئت. طبعا كأني ببعضكم لو كان قاعد في المجلس ده هيسأل بقى على الايه، طب في سلحفة في الجنة؟ طب في عصافير في الجنة؟ طب في قطط في الجنة؟ طب في مش عارف ايه في الجنة؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما الموضوع هيفتح؟ فواحد راح قال له: يا رسول الله، هل في الجنة في إبل؟ قال له: بقى ايه؟ قال له: إن أدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قفل الباب صلى الله عليه وسلم، أغلق الباب صلى الله عليه وسلم. ما خلاص بقى، ما لو جاوب على ده واحد بيحب الفيلة، طب والفيلة يا رسول الله؟ طيب والقطط؟ طب ومش عارف الايه؟ طب انا بحب الدولفين؟ طب انا بحب، مش هنخلص بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاب جواب ليهم ولينا صلى الله عليه وسلم، اوتي جوامع الكلم، فاجاب على اللي سأل للابل، واجاب على اللي هيجي بعد قرون يبقى نفسه يسأل في حاجة. فقال إيه بقى؟ قال له: لو دخلت الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. سيب أنت بتحب الحاجات دي، خلاص، أهم حاجة تكون ليست محرمة وليست يعني ليست ضد الفطرة وليست من المستحيلات عقلا. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن رجل من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. سبحان الله. قال: ألست فيما شئت؟ قال: بلى. يعني هو واحد عاوز يزرع في الجنة، خلاص هي نفسه إيه؟ اشتهت هذا الأمر. فربنا بيقول له: ألست فيما شئت؟ ما أنت في النعيم. قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. أحب الزرع يعني؟ طيب. فبذر، فباخد البذرة وبذرها، فبادر الطرف، طلع في الآخر خالص النبات بتاعه بسرعة، فبادر هذا الطرف نباته واستوائه واستحصاده، فكان كأمثال الجبال. مرة واحدة كده دوب حط البذرة طلعت مرة واحدة كده وإيه بتاع. فقال الله: دونك يا ابن آدم، يلا روح شوف حاجتك هي، لأنه لا يشبعك شيء. الله أكبر. طبعا دي أشياء، حاجات في الجنة. اللي بيسأل على الحيوانات اللي هتصير تراب دي التي ستموت مما كان في الدنيا، لكن هذا أعطاء آخر. إن في الجنة في طير، وفي عند نهر الكوثر عما نيجي نتكلم عنه هنشوف الطيور اللي حوالين نهر الكوثر. النهاردة خلونا نعيش شوية مع بعض النعيم المتعلق بالطعام والأكل. طبعا ليس الأكل عن جوع ولا عن إيه، ولا الشرب عن ظمأ، وإلا فكما لا يخفى عليكم إن الشرب في نهر الكوثر لا يظمأ بعدها أحد، هي لذات سبحان الله، وليست عن جوع ولا عن عطش. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا والرب سبحانه وتعالى ذكر لنا إن في فواكه وإن في شجر في الجنة، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. يا سلام، في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطع، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. يا سلام، اللهم من علينا بهذا النعيم. شوفوا سبحان الله، شجرة غرسها الله بيده ونفخ فيه من روحه بالحلي والحلب، وإن أغصانها لترى من وراء سور الجنة. في واحد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما طوبى، قال شجرة مسيرة 100 سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وفي الآخر خالص إحنا بنضيع حاجات كتير عشان إيه يا جماعة؟ بتلعبي بالنعيم ده كله عشان تخرجي وانتي شعرك بيهفهف قدام الناس، وتضيعي كل هذه الظلال عشان ظلال الشعر؟ والله لو كانت الجنة ما هي إلا عبارة عن سكن عادي بس أنت مخلد فيه، وإن الدنيا ديت سكن من ذهب بس أنت هتموت، لكان العاقل يختار السكن الباقي. فما بالك إن لا مقارنة بين الجمال بين جمال هذا وذاك. من أكثر الحاجات اللي هيندم عليها أهل النار مش مجرد إن هم عملوا أعمال وحشة وخلاص، إن فاتتهم الجنة. إنما يعرفوا يشوفوا الجنة، يا مش مسألة إن إلام النار وبس، لأ، في إلام معنوي رهيب لما هو في القبر ويرى مقعده من الجنة ويتقال له إيه؟ ده مكانك لو كنت أطعت الله. يا على الناس اللي قاعدة تتفرج ليل نهار على الحاجات الوحشة، وقاعدين ليل نهار يتكلموا مع ناس لا يحل لهم أن يتكلموا معهم. يا على اللي قاعدة ليل نهار تفتن شباب الأمة، تقولك أنا ما فتنتش حد. أنت مشيك بالطريقة دي وبتركك لشرع الله سبحانه وتعالى، والستر ده ما هدا قنبلة موقوتة ماشية. سبحان الله، نسأل الله أن يتوب على الجميع. تخيلي تخش قبرك وتتفتح لك نافذة على الجنة وتشوفي الجنة، تشوفي نعيم الجنة، ويتقال لك هذا نعيمك وهذا مكانك، هذا مكانك إن كنت أطعت الله. مؤلمة جدا جدا جدا. ده مكانك لو أنت كنت أطعت ربنا. بس ينظر بقى الناحية التانية، شايف ده مكانك اللي أنت رايحه. فيقول ربي لا تقم الساعة، الساعة ما تقومش. طب اللي هيشوف مكانه بقى في الجنة ويتقال له إن إيه ده مكانك، وقاعد بقى يا جماعة عاوز إن الساعة تقوم دلوقتي، عاوز القيامة تقوم دلوقتي والعالم كله ينتهي. يعني باباكي دلوقتي اللي مات وانت عزيز عليكي، ومامتك، كل هؤلاء اللي انت بتحبيهم لو كانوا من اهل الجنة نفسهم وامنيتهم ان العالم ينتهي دلوقتي، الموضوع ينتهي دلوقتي، يلا خلاص. وانت تقولي انا نفسي ماما ترجع لي. ترجع لك ايه يا عم؟ هو في حد يبقى في النعيم ده ويرجع؟ يرجع لفين يعني؟ انت ساكن فين يعني؟ في امبابة؟ ساكن فين يعني؟ في بورسعيد؟ ساكن فين يعني؟ في استراليا؟ كل دي فين؟ في الدنيا، اسمها دنيا يعني من الدنو، تحت. اجي لك انا تحت بقى، احنا نبقى في الدرجه دي وتنزل تاني تحت؟ الله اكبر. اكل اهل الجنه بقى، لهم فيها فاكهه مما يتخيرون، لهم لحم طير مما يشتهون. طبعا المسميات بس شبه المسميات، وإلا الوضع مختلف تماما تماما تماما. فواحد يقول لك أنا ما بحبش الطير ده، وحبيب قلبي هو مين قال لك إنه هو الطير ده؟ لا، أهل الجنة يا جماعة بيتقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. مش هتلاقي حد يعاتبك بقى انت كلت كتير قوم عشان وزنك، انت ما بتاكلش ليه، انت هتضعف، الكلام ده خلاص انتهى بقى، ما بتسمعش كلام ينغص عليك وانت بتاكل. سبحان الله، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. الله اكبر، وخلاص بقى ارتاحي ارتاحي، لا في مطبخ ولا في مش عارف شاي ولا في مش عارف ايه ولا بسكوت عيد والكلام ده كله انتهى، لأن الجنة لا جوع ولا عطش. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يا سلام، موائد أهل الجنان، موائد أهل الجنان. شوف الكريم بقى عم بيحبك ويكرمك ويطعمك ويكون يعد لك نزلا، أماكن للإضاءة، أنك إيه يعني تستضاف في هذا الكلام في هذا المكان. قلنا إن أول طعام أول المؤمنين، واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله فما تحفتهم حين يدخلون الجنة، أول ما يخشوا هياخدوا إيه؟ قال زيادة كبد النون، كبد الحوت الزيادة اللي فيه. قال فما غذاؤهم على إثرها، طب هياكلوا إيه بعد كده؟ قال ينحل لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. يا سلام، لحم الجنة غير لحم الدنيا. ليه؟ لأن معلوم أن اللحوم بتتأثر بالنوع، بنوع الحاجة اللي تأكلها وتشربها، صح؟ فلك تتخيل لحم يرعى زي لحم الطير يرعى على شجر الجنة، وبيشرب من أنهار اللبن والعسل والماء المصفى والخمر اللذة الشاربين. فبالله عليك الطير ده هيبقى ايه؟ الطير اللي قاعد امال يطوف حوالين الانهار الرباعية دي، ده طير هيبقى عامل ازاي؟ فقالوا فما شرابهم عليه، اشربوا يقال من عين فيها تسمى سلسبيلا، رواه البخاري ومسلم. الله اكبر، يا سلام يا سلام على الجمال. في الجنة الطعام ما بيخلص، أكلها دائم، المد ده عشان تعرف إنه هو إيه معك على طول. في الجنة جميع ألوان الطعام، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ألوانها جميلة وعينك تتبسط. في الجنة اللحم بكل أنواعه، أنا أصلا بحب لحم النعام، أنا أصلا بحب لحم مش عارف إيه. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. الله الله الله. ويبقى والطير والحاجات دي بتيجي لك إزاي وإنت قاعد في القصر كده وراجل رايق قوي والدنيا جميلة؟ إن الرجل في الجنة ليشتهي الطير من طيور الجنة فيخر بين يديه مشوية. ولا تقول لي بقى أصل مش عارف إيه، مش عارف حضرموت عنتر بيشوي كويس ومش عارف مين ما بيشويش كويس، خلاص بقى انتهى بقى، عدي القصة دي كلها. سبحان الله، النبي هو بيتكلم على الكوثر بيقول ذاك نهر أعطانيه الله أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر، يعني أعناق الجمال طويل إيده. عارف اللي أول مرة يشوف نعامة مثلا عمره ما شاف اللي بتاع ده، فيده أنه يتصور إيه الجمال ده وبتاع، يعني أول مرة يشوف الحاجة زي كده، عم يشوف طائر كده حاجة إيده. سبحان الله، قال عمر إن هذه لناعمة، ده يا رسول الله ده شكلها جميل، ده تبى دي نعمة. قال له أكلتها أنعم منها، ما بقى لو أكلتها بقى ده نعمة. سبحان الله، الكل بيحب بقى ليه يقول لك ده النهاردة مع واحد بيعزمك ويديك يعني ويقول لك بقى الأكل براحتك خالص، وأنا عاملين النهاردة إيه، النهاردة هنكافئ عم يبقى في حد عامل معسكر ولا حاجة يقول لك إحنا هنكافئهم النهاردة هنعمل بوفيه مفتوح، دي مكافأة. سبحان الله، أقل واحد في الجنة شوف البوفيه بتاعه هيكون عامل إزاي. إن أسفل أهل الجنة أجمعين درجة لمن يقوم على رأسه 10,000 خادم بيد كل خادم صحفتان، واحدة من فضة واحدة من ذهب، في كل واحدة لون ليس في الأخرى، يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أولها، يجد لآخرها من اللذة والطيب ما يجد لأولها. الله أكبر، الله أكبر. عارفين يعني قد إيه؟ هم 10,000 خادم، كل واحد ماسك إيه؟ أكلتين. يبقى كم بقى؟ كم نوع؟ 20,000 نوع. 20,000 نوع، أنت ما تعرفش تعد دلوقتي 1,000 نوع. أشوف 20,000 نوع، الله أكبر. الله أكبر. لا ده أنت لازم بقى، ده أنت لازم يبقى عندك، أنت لازم تنشأ تنشئة مختلفة تماما. ما احنا قلنا الكلام ده، زوجك مش هيبقى هو الزوج ده، ولا أنت بالمناسبة يعني. أصل أنا مش أكيلة. إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع، كل ده. الله أكبر. ففي واحد بيسأل يهودي بيقول له فين الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة؟ طب الحاجة هيحصل له إيه بقى؟ قال حاجة أحدهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح المسك. ما تقلقش يا سيدي، ما عاد في بقى بول ولا غائط ولا في أي حاجة. سبحان الله. فاكهة الجنة فيها من كل فاكهة زوجان، فيها من كل فاكهة زوجان. الفاكهة دي بقى مالها؟ انت مش محتاج انك تقوم تجيبها، البراء بيقول لنا قريبة يتناولها احدهم وهو نائم على سريره. دانية بقى لا تنقطع. اوه اصل البطيخ ما بيظهرش في الشتاء، اوه اصل البرتقال مش اصل التمر، لا خلاص بقى لا تنقطع، خلاص لا مقطوعة. وآمنة بكل فاكهة آمنين. آمنة، آمنة من فقدها. في يوم من الأيام يقول لك إيه ده مفيش مانجا اليومين دول، مانجا إيه خلاص انتهت، مفيش. آمنة من حبسها عنهم لعلة، لمرض بقى خلاص لا لا لا، في انتشر وباء معين فالمانجا العويس محدش هياكلها عشان إيه في وباء فيها، لا لا خلاص انتهى. آمنة من ضرر، آمنة من أي حاجة. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. يا يعرف النعيم ده اللي اتحرم بسبب أمر طبي أو قلة ذات اليد. شوفوا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن هو شاف عنقود من العنب في الجنة. قال فتنا إني رأيت الجنة، ولأن شفت الجنة فتناولت عنقودا لو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. كان هو عامل زي إيه؟ عامل زي ماء زمزم كده. سبحان الله، هيبقى عامل زي ميه زمزم كده. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ما تروح معه، احنا عندنا حاجات من الجنه، الروضه من الجنه وحجر الاسود من الجنه، فكان هيبقى عندنا حاجه تانية. وتبقى انت رايح تعمل عمره كده، واحد يقول لك بالله عليك والله يكرمك ازازه ميه وعنبتين كده من الايه، من عنب الجنه. يا عالجمال، تاكلوا منه إلى يوم القيامة. ما بقيت الدنيا، ما بقيت الدنيا. وأهل الجنة زي ما أنت دلوقتي وأنتوا بتكلموني دلوقتي رمشتم صح؟ بترمشوا دلوقتي؟ أنتوا دلوقتي وأنتوا بتكلموني قاعدين ترمشوا صح؟ والنبض بتاع قلبكم شغال وبتاخدوا النفس بتاعكم. في حد بيعد الأنفاس بتاعته والرمش وهو شغال معايا دلوقتي؟ ولا ده شيء كده يلهم؟ في حد بيقول لي نعم؟ نعم ايه؟ انت بتعد ايه دلوقتي؟ اللي بيقول نعم ده غالبا غالبا ده واحد يعني فوجئ بسؤال اللي المدرس في الحصة كده، فرح ايه؟ قال اه صح. فسبحان الله، ده شيء انت تلهمه في الجنة، يلهمون التسبيح والتحميد. هم قاعدين كده سبحان الله يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس. الله أكبر. شوفوا سبحان الله، شوفوا يا جماعة الحلاوة والرقي، إنك تصل بك الدرجة إن التسبيح والتحميد هيبقى زي النفس، زي النفس مش حاسس بيه بس يلازمك. الله أكبر على الجمال يا جماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذا. الطعام قلنا مذلل للجميع، وما فيش لذة التخلص من الطعام، ودي لذة رائعة. ما بطني وجعان، يقول واحد في أحد عندنا كده بيبيع طعمية، بس طعمية دي اللي هي إيه، صعبة خالص يعني. بس انت عارف في بعض الناس بيأكل الفسيخ وهو عارف ان فيها هلاكه. عارف الناس اللي بيأكلوا احيانا من اماكن حضر الموت فيها، هم في ناس بتبقى كده وتقبل، فيقول لك يا عم هات انتينال معاك وخلاص. انا بطني وجعان، يقول لك انا عاوز الله يكرمك قبل السحور لازم اشرب لبن رايب، لازم اعمل مش عارف ايه، والكلام ده لذة التخلص من الطعام بقى لذة رائعة. ايه اللي بيحصل؟ عرق كريح المسك. يا سلام. الطعام مذلل زي ما قلت لكم، ان الصحابي ابن مسعود بيقول لنا تنظر للطير تشتهي يجيء مشويا بين يديك. متعة الاتكاء على الارائك دي متعة ثانية خالص. طب انت قاعد كده والاكل رايح جاي عليك وانت قاعد على في الكوشة بتاعتك، والطعام زي ما بقول لحضراتكم دائم. يقول الله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما له من نفاد. الآية دي في سورة صاد، وانت بتقرأها تحس انك مش عاوز تعبيها، ما له من نفاد. إن هذا لرزقنا، سبحان الله. أحيانا بيجمع في الآية دي الله سبحانه وتعالى في قلبك بين نعيمين، نعيم انك تشهد الجنة، ونعيم ان القرآن يكون في قلبك وانت مستمتع بيه، فتحس كأن هذا دي عايدة على مين؟ عايدة على النعيم اللي جوايا اللي في قلبي، نعيم القرآن ولا الجنة؟ فيحصل اختلاط بالاثنين فتستمتع بالاثنين. ان هذا لرزقنا، اه والله ده رزق انك تكون عايش المعنى ده. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. يا سلام. ولحم طير، إن طير الجنة كأمثال البخت ترعى في شجر الجنة، فما بالك باللحم؟ اللحم هيكون عامل إزاي بقى يا جماعة؟ اللحم هيكون عامل إزاي؟ أسأل الله أن يسلمنا وإياكم لكل خير، وأن لا يحرمنا هذا العمل وهذا الجمال. الله يصدقوني يا جماعة، الراحة في الجنة، الراحة في الجنة. ضرار رجل تابعي بعد معركة من معارك الشام بيقول لخالد رضي الله عنه أيها الأمير دعني أن أحمل على القوم حتى تستريح أنت. بيقول أنت ريح شوية يا أمير وخلينا أنا ليه أطلع الطلعة دي في القتال والجهاد. فقال يا ضرار الراحة في الجنة غدا. آه والله جنة. الراحة في الجنة غدا يا ضرار، الراحة في الجنة غدا. وانت قاعد في التراويح وبعدين روحت عاوز تكمل تهجد او بتكمل في حتة تانية انا وانت عارفينها، وانت بتكمل فيها وتلاقي في تعب في رجلك، فتقول الراحة في الجنة غدا، وتقوم تتوضى تحاول تفوق نفسك وتقول لها يا نفس الراحة في الجنة غدا، الراحة في الجنة غدا. وهنقعد في يوم من الأيام على الأرائك وعلى سرر متقابلين، نقص بعض القصص ونتكلم عن بعض الكلام اللي هو إيه، اللي هو احنا هنعرفه إن شاء الله في المجالس اللي جاية. هنتكلم عن مجالس الأخلاء، نتكلم عن شوق اللقاء وزيارة الأصحاب وحديث المجالس، وعن تذكرهم للأعمال الصالحة في الدنيا، وعن إيه الأسئلة بتاعتهم هيسألوا عن إيه. هنتكلم عن مجالس العتقاء في الجنة، عشان كده في نهاية السلسلة دي هنقول لكم وداع إلى لقاء قريب إن شاء الله متجدد، لكن هناك لا هنا. الراحة في الجنة غدا. نتكئ ونقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. السلام عليكم ورحمة الله.